أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام والأئمة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة السادسة من القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، ولازلنا في تعريف الفقه، وذكرنا حده، وقلنا بأنه أي الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ورأينا العلم بالأحكام وكذلك الشرعية العملية، وتوقفنا عند قولهم المكتسب من أدلتها التفصيلية. أي ذلك العلم مكتسب ومحصل عليه من أدلتها التفصيلية، أي من الأدلة التفصيلية للأحكام، أي إن كل مسألة إلا ويستدل لها الفقيه بدليل مفصل يخصها. فقولهم المكتسب أي العلم المكتسب، خرج به العلم غير المكتسب كعلم الله تبارك وتعالى وعلم جبريل والملائكة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما علم الله فلا يوصف بأنه مكتسب ولا ضروري. لماذا؟ لأن الاكتساب يشعر بسبق الجهل، وذلك محال على الله عز وجل. وأما الضروري فإنه يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويطلق على ما قارنه الاحتياج إليه. وهو بالمعنى الأول يصح إطلاقه على الله تبارك وتعالى، لكن لما كان يطلق على المعنى الثاني وهو ما قارنه الاحتياج، أي الاحتياج والافتقار إليه، وعلمه تبارك وتعالى منزه عن ذلك. لأجل ذلك كان إطلاق الضروري على علمه تبارك وتعالى موهما إرادة المعنى الثاني، وهو مقارنة الاحتياج فامتنع إطلاق الضروري على علمه تبارك وتعالى. وأما علم جبريل فخرج من الحد أيضا، لأنه يعلم بما يلقى إليه من الله تبارك وتعالى، فهو علم ضروري لأنه يستفيد منه الحكم لا بواسطة النظر والاستدلال. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام مما يوحى إليه، وهذا واضح بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد. وأما على القول بأنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، فيحتمل أن يقال إن العلم الحاصل باجتهاده فقه، بناء على أن ذلك مبني على النظر في الأدلة. ويحتمل عدم تسميته فقها بناء على أن الله تبارك وتعالى يخلق له علما ضروريا يدرك به صحة ما اجتهد فيه. واحترزوا بقولهم من الأدلة التفصيلية عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية، فإن المقلد مثلا إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي، وعلم أن ما أفتى به المفتي هو حكم الله تعالى في حقه، علم بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى في حقه. فعلم المقلد بالكسر علم بأحكام شرعية عملية، لكنه مكتسب من دليل إجمالي، لأن المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها، بل يستدل عليها بدليل واحد يعم جميع المسائل، وهو حكم الله في حقه الذي هو ما انتهى إليه اجتهاد مقلده، أي فتوى مقلده. والحاصل أنه خرج بقيد التفصيلية علم المقلد والضرورة، أي العلم بالضرورة، لأن ما حصل للمقلد لا يسمى فقها في الاصطلاح كما أسلفنا. وكذلك ما حصل من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يسمى العلم بذلك فقها في الاصطلاح. لماذا؟ لحصوله للعوام والنساء والبله، لأن ذلك لم يحصل بالدليل، ولا بد لنا هنا من وقفة عند الضرورة حتى نفهمها جيدا لكي يتضح لنا المعنى. إذن فما معنى الضرورة؟ الضرورة في اللغة هي الحاجة أو هي ما لا بد منه للإنسان لبقائه على قيد الحياة. قال الجرجاني في التعريفات: الضرورة مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له. والمراد بالضرورة عند إطلاق الأصوليين لها، المراد بها هو اصطلاح المناطق. قال التهانوي في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: وعند المناطق أي الضرورة عند المناطق عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل عنها. وقال الجرجاني في التعريفات: هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة. فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. وأما التي حكم فيها بضرورة السلب فتسمى ضرورة سالبة، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، أي بالضرورة. فإن الحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. وكذلك إذا قلنا مثلا الإسلام أو الدين، فإن وجوب الصلاة والزكاة والحج إلى آخره يدخل ضرورة في نطاق الدين، لأن الدين مكون من هذه الأشياء ولا ينفك عنها أبدا، وهي معلومة منه ضرورة. وكذلك كل مسلم فإنه يعلم وجوب الصلاة والزكاة إلى آخره بالضرورة، لأنه ما دام متصفا بالإسلام فإن العلم بوجوب الصلاة والزكاة إلى آخره ضروري له ولا ينفك عنه. وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام حول بعض ما يتعلق بحد الفقه، وسنشرع بحول الله في كلام المصنف. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.